بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا الكلام على الوكالة وأنها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والفصل الآن فيما تبطل به الوكالة، فيما تبطل به الوكالة. شخص وكل شخص في أمر ما، الموكل مات، الموكل ذهب عقله، الموكل فقد الأهلية، الموكل حجر عليه لسفه أو فلس، فما الحكم في هذا؟ تفصيل. قال رحمه الله: والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجهالة، والجعالة عقود جائزة من الطرفين. هذا الجواب، خبر المبتدا. الوكالة وما عطف عليها عقود جائزة من الطرفين. ما معنى جائزة؟ عقد معه على وكالة، وكله، هل تلزم؟ لا، وإنما هذه الوكالة عقد جائز، يعني للموكل أن يستمر بتوكيله، وله أن يفسخ الوكالة، وللوكيل أن يقبل الوكالة ويستمر فيها، وللوكيل أن يستمر في الوكالة شهر أو أسبوع أو سنة ثم يفسخها. يقول: لا حاجة لي في الوكالة هذه. هذا معنى عقد جائز. لكن عقد لازم كالبيع، إذا باع وانتهى، وانتهى البيع، هل يملك أحد الطرفين فسخ العقد؟ لا، ما يملك فسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر، لأنه عقد لازم. الوقف مثلا، قالوا الوقف عقد لازم، إذا وقف هذه الأرض مسجد، إذا وقف هذا البيت للفقراء والمساكين، إذا وقف هذه المدرسة لطلبة العلم، يملك بعد أسبوع أو شهر أو سنة يقول خلاص هونت ويأخذ الوقف؟ لا، لأنه عقد لازم. بخلاف الوصية، فالوصية عقد جائز. وصى لزيد بعد موته مثلا بألف ريال يعطى، ثم اقتنى زيد صرمه بحاجة، قال عدلت عن وصيتي لزيد بألف ريال، يجوز؟ نعم، لأن الوصية عقد جائز. هذا الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم. الوقف عقد لازم، البيع عقد لازم، الوصية عقد جائز، الوكالة عقد جائز، الشركة كذلك. اثنان اتفقا، هذا دفع 500 ريال وهذا دفع 500 ريال، قالوا نشترك نتاجر فيها، تاجروا اسبوع شهر سنة، بعد هذا قال احدهم لصاحبه: يا اخي ما شفنا خير من هذه الشركة، ذي اتعبتنا ولا فيها خير، ما فيها مكسب، ماذا ترى؟ نفسخ. عقد جائز لكل واحد منهم ان يفسخ هذه الشركة. المضاربة، المضاربة واحد يدفع المال واخر يشتغل، عنده دراهم لكن ما يعرف يشتغل، الآخر يشتغل لكن ما عنده دراهم، فاتفقا على أن يدفع هذا 1000 ريال وهذا يشتغل بالألف في وقت الموسم، وما يقسم الله من ربح يكون بينهما على حسب ما يتفقان عليه. هذه مضاربة تسمى مضاربة، ما هي مضاربة بالأيدي والأبدان، لا، مضاربة تجارة، تجارة. عقد جائز، اتفقوا واشتغلوا اسبوع شهر قال احدهم للاخر انا بطلت انسان والعامل قال خذ دراهمك يا اخي وانا بحل، وان كان هو صاحب الدراهم قال يا اخي اعطنا الدراهم انا بحاجه اليه بزوج الولد ولا بها المضاربه، اعطنا الدراهم ابا زوج الولد يلزم ان يعطيها الدراهم ولا يقول انا وياك اتفقنا على كذا، اذا كان في بضاعه يصفونه والعقد عقد جائز المضاربة. والمساقات والمزارعة، ما الفرق بين المساقات والمزارعة؟ المساقات على الأشجار والمزارعة على الزرع. المساقات يقول خذ يا أخي هالبستان هذا في نخل في برتقال في تفاح في ليمون في كذا في كذا في كذا، تولى سقيها وخدمتها والثمرة بيني وبينك أنا نسبة كذا، يتفقون على النسبة، هذه تسمى مساقات ليست مزارعة. المزارعة عنده أرض فسيحة ما فيها شجر ولا نخل ولا فيها شيء، قال هذه صالحة للزراعة يا أخي خذها ازرعها ما شئت، ازرعها برسيم ازرعها بر ازرعها شعير ازرعها ذرة ازرعها جرجير ازرعها اي شيء زراعة، تزرعها سنة سنتين وما يقسم الله من ثمرة تكون بيني وبينك. فالمزارعة في الزرع والمساقات في الشجار، وكلاهما عقد جائز، عقد جائز. اذا بطل العامل فليس له شيء، قال خلاص انا ما اشوف لي فائده في هذه المزارعه، ارضك لك وما بذرنا لك، ما ليس له شيء. واذا تركها صاحب الارض قال يا اخي سلم لي ارضي ومع السلامه، اشوفك ما انت مخلص ولا انت منصح في العمل، يقول يثمن يقيم اجره العامل اللي عمل ما يروح عمله كذا هذا. والعقد عقد جائز. والوديعه، الوديعه واحد مسافر قال انا ما اطمئن يا اخي، عندي ذهب عندي سوق عندي اشياء مثمنه ما اطمئن اني اضعها في البيت واروح، وانما بحطها عندك امانه وديعه وديعه. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوه اذا اراد احد ان يسافر وعنده شيء مثمن أو خاف عليه ودعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحفظ الأمانة والوديعة عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما هاجر عليه الصلاة والسلام أبقى علي رضي الله عنه بعده علشان يرد الوداع إلى أهلها، لأنه عليه الصلاة والسلام ما عنده خيانة أو غش وإن كانوا كفار، يقول هذه أمانة ولا يتمكن من ردها قبل أن يسافر يعلمون عنه، أو أراد أن يسافر بالخفا عليه الصلاة والسلام بالهجرة، فأبقى علي بعده يرد الأمانات والودائع إلى أهلها عليه الصلاة والسلام. والجعالة، الجعالة يأتي مثلا إلى باب المسجد ويقول ناقتي شردت من يردها علي فله 100 ريال، يأتي يقول جدار حوشي سقط من بنى هذا الجدار أعطيه 500 ريال. هذه الجعالة، يعني ما يتفق مع أحد معين وإنما يطلع شيء مقابل عمل شيء آخر. من يرجي لي الطوب هذا إلى الدور الرابع أعطيه 100 ريال، من يصعد هذا التراب في العمارة الرمل وكذا إلى الدور الثاني أعطيه 50 ريال. ما اتفق مع أحد، حينما جاء الظهر ولا في مجموعة من العمال صعدون لا خلصوا أعطاهم، عقد جائز. يعني بعد ما بدأوا بالعمل شاف أنهم ينسرون ولا ينصحون ولا كذا ولا كذا، قال خلاص وقفوا لا تشتغلون. فهو عقد جائز ملزم، لكن عليه أن يثمن عملهم للسبب. وإذا تركه العامل تركه بدون شيء من قبل صاحب العمل، تركه فليس له شيء. قال والله يا أخي الأدوار بعيدة والصعود صعب والرمل كثير والطوب ثقيل وكذا وكذا، لا يا أخي أنا بترك. لكن عطن أجرة ما مضى يقول ما لي شيء، لأنك ما كملت العمل اللي استأجرت عليه. والجعالة عقود جائزة من الطرفين. من هو الطرفان؟ العاقد والمعقود معه، كلها عقود، يعني المزارع وصاحب الزرع، الساقي وصاحب النخل والشجر، وهكذا. فهي عقود جائزة بين الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها. أي واحد منهم يقول فسخت، إن فسخ صاحب اللي عمل له العمل عليه أن يدفع أجرة عمل العامل، وإن فسخ العامل قبل تمام العمل فليس له شيء. وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. وتبطل أحدهما بموت، تبطل كلها بموت أحدهما أو جنونه. رجل وكل في المحكمة عند كاتب العدل، وكل زيد يبيع يشتري يتصرف ويشتري وكذا وكذا إلى آخره، مات يستمر في العمل؟ لا، يقول الورثة ينومون عنه. من يشتغل في العمل بعد موته ويأتي للورثة يقول عطوا حقي، يقول الله ما اتفقنا معك على شيء. قال أبوكم متفق معي، إن أبونا اتفق معك مدة حياته، بعد ما مات ما لك تستمر. تبطل الوكالة هذه لو باع مثلا، باع وكله في حال حياته ثم بعد ما مات باع وهو يدري أنه مات، هل يسوق البيع؟ لا، لأن الوكالة بطلت. تبطل كلها بموت أحدهما أو جنونه. موت أحدهما، حتى مات الوكيل مثلا تبطل الوكالة، ما يقوم ولد الوكيل منابه يقول أنا أقوم مقام أبي، لا. أو جنونه، إذا جن صاحب المال تبطل الوكالة، لأنه وكل حينما كان عاقل متصرف، الحين ما له تصرف، وتصرفه المبني على أي تصرف مبني على تصرفه السابق يكون واقف ولا غير، لأنه مجنون. وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشاد، حجر عليه لأنه سفيه، هو مفلس سفيه، يعني مثل ما ذكرت لكم أتى الأولاد إلى المحكمة وقالوا أبونا تصرف تصرف ما هو بحسن، يبيع الغالي نص قيمته ربع قيمته ويشتري بذمته أشياء مبالغ كثيرة، فحجر عليه. كان وكل قبل الحجر عليه، هل تستمر الوكالة؟ لا، خلاص بطلت، لأنه هو نفسه محجور عليه ما يتصرف، فكيف وكيله؟ من باب أولى. وتبطل الوكالة وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، لأنه في وكالات يعتبر لها الرشد، وكالات لا يعتبر لها الرشد. وكالة في البيع والشراء يعتبر لها الرشد، لأن غير المرشد ما يصلح. لكن وكالة في الطلاق، وكالة في الرجعة، في الرجعة، والرجل حجر عليها الآن، تمشي وكالته؟ نعم تمشي وكالته، لأن الحجر عليه هذا ما يؤثر على صفة الوكالة هذه. واحد وكل زيد في مراجعة زوجته وإثبات الرجعة في المحكمة. مطلقته لا تزال في العدة. وكل زيد يراجع المحكمة ويثبت الرجعة. الرجل سفه، الرجل اللي وكل صار غير أهل للتوكيل، حجر عليه لأنه سفيه، هل تبطل الوكالة هذه؟ لا، لأن هذه ما لها علاقة بالسفه، هل علاقة برجعة الزوجة، ورجعة الزوجة مطلوبة فتستمر، لأنه ما يشترط لهذه الوكالة الرشد، يعني مشترط أنه يروح للمحكمة ويقول فلان في أندونيسيا في الشام في مصر وكلني في مراجعة زوجتي وهذه الوكالة، يكتب القاضي المراجعة ولا يقول أنه جانا خبر أنه سفيه أو أنه محجور عليه أو كذا أو كذا، حتى لو حجر عليه، لأن موضوع الزوجة ما له دخل في الحجر. وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. تبطل الوكالة بطروء فسق لموكل وللوكيل فيما ينافيه، فيما ينافيه تبطل الوكالة. الموكل وكيل ولي في تزويج بنت مثلا أصبح سفيه، هل تستمر وكالته لزيد؟ لا، لأن هو نفسه لو حضر ما نفع، فكيف وكيله؟ أو الوكيل طرأ عليه سفه، تستمر وكالته بالتزويج؟ لا، لأن التزويج اشترطه الرشد، حتى لو كان الأب سفيه ما نزوج بنته. وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه، فيما ينافيه. أما الشيء الذي لا ينافيه تستمر الوكالة. إذا قال مثلا أوكلك في شراء العمارة هذه لي، الوكيل فاسق معروف عنه أنه فاسق، يشرب الخمر ويتعاطى بعض المحرمات، لكنه حضر وشرع، تبطل الوكالة؟ لا، لأن الفسخ هذا ما ينافي البيع والشراء، يكون حاذق في البيع والشراء ويبيع ويشتري وهو فاسق، لكن أمور يشترط لها العدالة مثل ولاية النكاح ونحو ذلك هذه لازم يكون عدل. وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل أو وكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح، إيجاب النكاح دون القبول. الإيجاب يشترط له العدالة، القبول ما يشترط له العدالة. معروف الإيجاب كلام الولي، يقول للرجل الآخر زوجتك بنتي، زوجتك أختي، زوجتك كذا، هذه يشترط لها العدالة، لأنه يلزم أن يختار لها الرجل الصالح، وإذا كان هو نفسه مو بصالح فهو من يجيب الصالح. لكن لو زوج القبول يصلح من الفاسق، لأنه الفاسق مثلا رغب في الزواج له أن يتزوج، له أن يتزوج ويقبل النكاح، لأنه ربما يكون سبب صلاحه زواجه. فالقبول لا يشترط له عدالة، بينما الإيجاب يشترط له العدالة. وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح، إيجاب النكاح ينافي الفسق، يعني ما يمشي مع الفسق. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، تبطل الوكالة بفلس، فلس الموكل نعم، تبطل الوكالة بفلس الوكيل لا، الوكيل ما تبطل وكالته بفلسه. مثلا هذا التاجر وكل هذا الرجل ببيع هذه العمارة في شارع الغزة مثلا، وكله ببيع هذه العمارة في شارع الغزة، تبين أن هذا التاجر مفلس وراجع المحكمة وحجروا عليه، تمشي الوكالة؟ لا. كيف؟ لأن حجرنا عليه الأجل لا يبيع ولا يشتري، فكيف يبيع ويشتري وكيله؟ إذا باع واشترى وكيله بطل موضوع الحجر، إن حجرنا عليه علشان نمنع عقاراته كلها من التسرب. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، حجر عليه فيه تبقى الوكالة. وبردته، بردته وكل في البيع مثلا، ثم والعياذ بالله ارتد عن الإسلام، حكم عليه الحاكم الشرعي بالردة، ترك الصلاة فدعي لها فأبى، فحكم عليه الحاكم بالردة، وقد وكل في البيع، هل تمشي وكالته؟ لا، لأنه نفسه ما يسوغ له أن يبيع، فكذلك وكيله لا يبيع. وبتدبيره، تدبيره أي السيد، أو كتابته قنا وكل في عتقه، وبتدبيره أو كتابته قنا وبردته لأي الموكل، لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا، وبتدبيره أي السيد أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة، تبطل كذلك بتدبيره لعبده أو كتابته لعبده. يعني السيد قال للوكيل سجل أن هذا الرقيق عتيق الدبري، هذا المدبر، المدبر الذي يعتق في آخر الحياة، أو قال أوكل تفاهم مع هذا الرقيق على الكتابة، يعني تبيع نفسه عليه على أن يدفع كل شهر كذا حتى يعتق، ثم إن هذا السيد وكل بعتق هذا الرقيق، فهل تستمر وكالة التدبير ووكالة الكتابة؟ لا، لأنه أنت مفعولة، ودليل على أنه رجع عن التدبير ورجع عن الكتابة بدليل أنه وكل في عتقه، فالوكالة بالعتق تلغي وكالة التدبير والكتابة. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، إذا وكل في طلاق الزوجة صحت الوكالة، لكن بعد هذه الوكالة جامع زوجته تستمر الوكالة؟ لا تبطل. لما؟ لأنه بوطئه لزوجته دليل على أنه عدل عن طلاقها، ما يمكن يوكل في طلاقها ويجامعها، ما دام جامعها قبل أن يطلق الوكيل فهذا رجعة عن الوكالة، الوكالة باطلة. مثلا قال لأخ الزوجة أو عم الزوجة أو ابن عم الزوجة أنا موكلك في طلاق أختك أو بنت عمك أو نحو ذلك، هذا تباطى ما راح يسرع يطلق، جامع الزوج زوجته بعد هذا، هل تستمر الوكالة؟ لا بطلت، لأنه أتى بما ينافي الطلاق وهو الجماع، لأنه دليل على رغبة فيها واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة، فالوطء رجعة، الوطء لو طلق الرجل امرأته مثلا قلنا إذا كان الطلاق رجعي فيحسن أن تتجمل عنده وتجلس معه ويخلو بها وتخاطبه مخاطبة حسنة، ولا بأس أن تتحسن أمامه وتتجمل لعله يشتاق إلى جماعها فيكون ذلك رجعة فعلية لا رجعة قولية. واحد من الإخوان يقول لي هو طلق زوجته في المحكمة وذهب ليسلمهم صك الطلاق، فجلس في الفندق فأتته الزوجة وحدها، أتت وأبوها ودخلها، أبوها راح وراح الله مطلقة لكنها لا تزال في العدة. فتخاطبت مع زوجها وتعطفته وطلبته كذا كذا كذا إلى آخره، فقام وجاء معها فرجعت، تعتبر رجعة، جاء إلينا وأثبت الرجعة. قلنا ابن حلال احنا قايلين لك من أول الأمر ما انت مزوم والطلاق ما هو زين وكذا وكذا. قال والله أنا يوم أطلق عندكم أنا جازم، لكنها جاءتني وتجملت وتحسنت وتلطفت وكذا وكذا وكذا واشتقت إليها وفعلت ما يجوز لي فعله. قلنا خيرا فعلت، ما نلومك في هذا، هذا خير، الرجعة خير. فتعتبر رجعة فعلية. قال بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرق هذه ما تعتبر رجعة. ومما يدل وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي الموكل أو الوكيل كما تقدم. يعني أحيانا ما يقول رددت وكالك أو من الوكيل، يقول ما يعني يتركها، هذه يدل على أنه غير قابل للوكالة. أو الموكل مثلا ما يعتمد على الوكيل في شيء ويصرف صرفا ينافي الوكالة فتبطل الوكالة حينئذ. وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي الوكيل أو الموكل، وينعزل الوكيل بموت موكله كما تقدم لنا، يوكله في بيع هذه العمارة، قبل البيع مات تستمر الوكالة، يقول ببيعها للورثة، يقول لا خلاص وكالتك بطلت لأن لك حق له حق التوكيل يوم كان حي، الورثة يمكن ما لهم رغبة في البيع يريدونها تبقى. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم. إذا عزل الوكيل بطلت وكالته ولو لم يعلم. مثلا قال أنت وكيل في بيع هذه العمارة، فأخذ يحرج عليها وينفرها للناس وكذا إلى آخره، أتى إلى صاحب العمارة وناس قالوا هذه موقعها حسن وهذه فيها ريع وبيعك إياها ما هو مناسب، خلها يا أخي رصيد لك ولأولادك من بعدك وهكذا. قال اشهدكم بأنني عزلت الوكيل عن الوكالة. جاء الوكيل من باشر وقال اني بعت العمارة هذه الدراهم، نقول البيع باطل لأن الوكالة انفسخت قبل أن تبيع. متى بعت؟ قال والله بعت يوم الاثنين بعد صلاة الظهر. أتى ذاك بشهود أنه عزل الوكيل يوم الأحد بعد صلاة الظهر، فهل يعمل البيع؟ لا يبطل، لأن الوكالة بطلت قبل إجراء البيع، بخلاف ما إذا باع قبل عزل الوكيل تبقى يستمر. وبعزله له ولو لم يعلم، ترى أنا ما أدري شلون عزلا وأنا ما أدري، يقول من حقه، من حقه يعزلك لأن الوكالة أخذ جاهز، ما يلزمك، ما يلزمه يثبتك وكيل دائما وأبدا. ويكون ما بيده بعد العزل أمانة، إذا أعطاه مثلا شيء ثمين قال خذ هذا بيعه فذكره وحرج عليه، ثم الآخر عزله عن الوكالة ثم باعه بعد العزل فلا ينفذ، أو ما باعه وإنما هو بيده هل يكون ضمان عليه؟ لا، بل يكون هو أمين في حفظه، في حفظ هذا الشيء أمين، إذا لم يفرط ولم يخن وتلف من دون تفريط أو إضاعة فلا غرم عليه. ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كما سيأتينا. قول المؤلف رحمه الله: فصل في ضمان الوكيل إذا خالف. ضمان الوكيل إذا خالف في شيء اسمه ضمان الوكيل، وفي شيء بطلان الوكالة. تقدم لنا بطلان الوكالة، لكن هذا هل تبطل الوكالة إذا خالف في تفصيل. يقول: إن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له، صح البيع والشراء، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، ولأن الضرر يزول بالتضمين، وضمن في البيع كل نقص وفي الشراء كل زيادة. قال له: يا أخي خذ باع هذه السلعة بألف ريال، إن جابت ألف باعها، ولا ما قال أكثر من هذا، قال بيعها بألف. جاء الوكيل بعد الظهر والله حرج عليها وقف عليها ناس كثير وكذا كذا، ما جابت إلا 800، وإني تحسفت بالسوم وبعت 800. ما حكم البيع هذا؟ البيع صحيح لأن هذا بيع عاقل رشيد، لكن نقول الله يعينك ادفع 200، تغرم النفس لأن صاحبك قال لك لا تبيع إلا بنت وأنت بعت 800، فالـ200 عليك. قال: أنا بعت دور خير، لأن هذا راجع للوكيل، للموكل. إذا ضمنك فيلزمك أن تدفع 200، لأنه قال لك لا تبيع إلا بنت وأنت بعت 800، فالتلزمك 200، يلزمك تكمل الألف. فعلت خير قلنا وإن كان، لأن ما كل منشهد مصيب، أنت منشهد لكن ما أصل. قال لك لا تبيع إلا بلف، لا تبيع إلا بلف، ولا رد عليه. وضمن في البيع النقص وفي الشراء الزيادة. قال: شوف يا أخي، فيه سلعة حرج عليها السوق، اشترها لي في حدود 1000 ريال، اشترها لي أنا بحاجة إليها. راح الوكيل وجدهم يحرجون عليه من 8 إلى 9 إلى 1000 إلى 1100 إلى 1200 إلى 1003 إلى 1004، اشتراها 1004. الشراء صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه شراء من إنسان عاقل. الموكل ماذا يلزمه؟ يلزمه ما حدده، 1000 ريال فقط. نقول: الشراء صحيح لكن أنت متبرع بـ400 ريال، شلون أتبرع؟ ما لي مصلحة. نقول: يلزمك 400 هذه الزود أنت تدفعها، لأنك شريت سلعة قال لك تشتريها بـ1000 واشتريتها بـ1400، فـ400 أنت تدفعها. وضمن في البيع النقص في المسألة الأولى، وضمن في الشراء الزيادة اللي دفعها زود على ما حدده. لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله. قال في الكافي: ولا عبرة بما لا يتغابن الناس به كدرهم في 10، لأنه يمكن لا يمكن التحرز منه. إذا غلب مثلا غليبة بسيطة فلا لوم عليه، لأن هذا شيء بسيط. مثلا اشترى ما يساوي 1000 بـ1050 ريال، بـ1100 ريال، ما يخالف. اشترى ما يساوي 1000 بـ1500 ريال، يقول: لا، أنت تدفع زيادة، تدفع 500 ريال تدفعها، لأن هذا كثير. لكن إذا كان بالعشر كدرهم في 10، يعني مثل 1000 في زيادة 100 ما يخالف مقبول، لكن 1000 في زيادة 500 ما هو مقبول. ولا عبرة فيهم بما لا يتغابن به الناس به كدرهم في 10 لأنه لا يمكن التحرز منه. وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح، انتبه لم يصح، لا بيع صحيح لكن يلزم الزيادة وعليه النقص. لكن إذا قال خذ هذا الرفيق أو هذه السجادة أو هذه السيارة بيعها حلج عليها للسوق، لكن لا تبيعها إلا على فلان، يعني وعد أيام يعني اللي إذا ما تبقى كتير ذهب وحرج عليها وباعها لغيره ما تغير. هل البيع صحيح؟ لا، هذا غير صحيح لأنه ما امتثل، قالوا لا تبيعها إلا على فلان، فلان أنا قاصد أن يبيعها عليه بالسبيل علشان يكون القيمة مضبوطة، ما هم بعد شهر أو شهرين يقول والله غلبت، أو أنا أقول والله أخذها من بقل من سعره، لا حرجنا على عبا السوق، لكني أبيها عندك أنت، سيارة هذه أن طالبة مني وأنا أبيها لك، لكن أبيك تدفع قيمة مرة. وباع على غيره فالبيع غير صحيح، لأنه قد يكون قاصد هذا الرجل إكرامه ومبرته وناوي يصبر عليه بالقيمة وناوي كذا وناوي كذا، فالبيع غير صحيح. وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، فدفع ونسيه لم يضمن، قال خذ يا أخي هذا القماش أعطه الخياط يخيط لي فأعطاه إياه، الخياط جعله على الرف ونسي، ثم فصل الثوب وباعه يظن ان هذا القماش ما ادري انه جاي يقول زيد يقول هذا لعمرو كذا وكذا، نسي كل هذا. جاء رع الثوب للخياط قال يا اخي ارسلت لك ثوب قماش معقولان على انك تخيطه لي، ما جاي شيء، انا اذكر انه جاي شيء ابدا. ذهب للوكيل قال يا اخي من اعطيته القماش اللي اعطيته؟ قال اعطيته الرجال. هل يضمن قابض ما عطى؟ هل يضمن الوكيل في هذه الحالة؟ الوكيل مؤتمن وأخبر أنه عطاه كما أمر، لكن هذا نسي، فنسيان الموكل أو صاحب العمل أو شيء لا يضر. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، لأنه إنما فعل ما أمر به. الوكيل قيل له خذ عط هذا الخياط، عطاه الخياط خلاص، خذ عط هذه السجادة لفلان يبيعها أعطاه إياه ونسي الوكيل، نسي راعي البيع، هذا الوكيل مسلم ما له ذنب، أعطاه الرجل ما وكل فيه فبرئت ذمته. هذه تحصل كثير، يعني ينسى المرسل له البضاعة، ينسى والوكيل دفع البضاعة لمن وكل في سل تسليمها له فلا يضيره. وإن دفعه إلى من لا يعرفه ضمن، دفعه إلى من لا يعرفه ضمن، قال له وين عطيت، وين من عطيت القماش؟ والله ما ادري، الظاهر لي انه انا اللي توكلت انت تقول عطه اياه، لكن ما اعرفه انا، ما ادري من هو، انا لقيت واحد بالسوق وتوقعت انه هو عطيته اياه، هل يضمن؟ نعم لا لأنه مفرط هنا الآن، مفرط مساهل، مفروض إذا قيل له عط هذا زيت ما يعطيه إلا زيت يقين، لكن هذا وجد بالدكان أو مكان الخياط إنسان جالس فقال خلي يا أخي، فأعطاه إياه على أنه يحسب أنه راعي الدكان، فإذا مو جاي ينتظر يوم حصل هالثوب ذا أخذ قطعه مشاه راح لحاله. من يضمن؟ الوكيل الذي سلم البضاعة هذه لغير صاحبها، فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن لأنه مفرط، المفروض يقول وين راعي الدكان؟ هو أنت؟ من أنت؟ واسمك؟ ويعطيها إياه على أساس أنه يعرفه، لكن أعطاها شخص لا يعرفه معنى فرط فيها كأنه رماها بالشارع. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، الوكيل أمين مؤتمن على هذا الشيء، إذا تلف بيده بلا تفريط فلا يضمن، إن تلف بيده بتفريطه ضمن. وكيل مثلا قال له يا أخي خذ هذا 1000 ريال رحمه له بس نقول له عطه إياه، حط 1000 ريال بجنبه بالمرتبة ونزل يقضي شغال ولوازم وكذا وكذا إلى آخره، يوم جاء التفت ما وجد 1000 ما أخوه، راح الاسنبل قال والله انا ارسل معي فلان لك 1000 ريال لكن اسرت منه، قال انا ما وصل شيء انا طالب فلان، راح الفلان قال والله اعطيت 1000 ريال على اساس حطيته بجنبي بالمرتبه ونزلت اقضي لوازمي، صدوق يعلم بصدق، نزلت اقضي لوازمي يوم رجعت للمرتبه الى ما بها 1000 ريال راح علي وعليك يا اخي، راح عليك يخلف الله عليك، قال لا يخلف الله عليك انت، أنت المورط على 1000 أنا أعطيك إياه أو تعطيه بأسنبل ما أعطيت إياه، من الضمان يكون عليه في هذه الحال؟ على الوكيل، لما؟ لأنه فرط، 1000 ما يوضع بالمرتبة ويروح يقضي لوازمه، أي واحد يمر ويجي ينظر الدراهم يأخذه ويمشي، فرط. في صورة ثانية أعطاه 1000 ريال قال باسل إن شاء الله تعطيه باسنبل، قال إن شاء الله، جاء البيت وحطه بالصندوق سك عليه ونام، اللصوص جوا للبيت بالليل وسرقوا الصندوق بما فيه فذهب 1000، من يذهب عليه؟ على صاحبه الأول. الوكيل يغرم؟ لا، لأنه ما فرط، أكثر ما عنده وأمكن ما عنده يصك عليه بالصندوق، فعل صك عليه بالصندوق، لكن ما خلوها الحرامية، جو وخذوا الصندوق بما فيه من 1000، هل فرط الوكيل؟ لا، لكن في المرة الأولى فرط فيضمن. ولهذا قال والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، سواء كان بجعل او بغير جعل، اذا لم يفرط فلا يضمن، اذا فرط فيضمن، كل انسان مثلا فرط يضمن، ما فرط ما يضمن، اذا احتاط بالشيء الذي اعطي له وحرص عليه ففات ضاع عليه فوات الحرص ما يعتبر تفريط ولا يضمن، الوكيل أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا فرط، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة، ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط. ما أعطيت الألف صاحب قال والله سنة. جيب الشهود قال ما يقدر أجيب الشهود من سرق مني هوات الحرص ما أستطيع أجيب الشهود. لو جبت الشهود مثلا سنمسكنا السارق وأخذناه لكن سرق مني وأنا ما أدري من أحد. فهل يلزمه أن يحمل شهود؟ لا قوله يكفي ما دام أمين ويصدق بيمينه في التلف أكثر ما نستطيع نقول له احلف إنه سرق مني يحلف يقول والله إنه سرق مني وإني ما فرط إني أحرص عليه مثل حرصي على مالي وأشد لكن لا تراح. فهنا في هذه الحال ما عليه ما يعتبر تفريط ما يعتبر تفريط مثل الأمين مثل أعطي دراهم قل له هذه كثيرا ما تحصل هذه وجهها بالحرم للفقراء والمساكين فأخذ الدراهم وضعها في رف بالبيت ثم ذهب راحت فهل يغرم؟ نعم يغرم جاء وحطها في صندوق صك عليها حتى يجي يروح للحرم يوم جاي يروح للحرم فتش بالصندوق ما لقى مسروقة يلزمه؟ لا لأنه ما فرط حفظها من مثلها لكن إذا وضعها برا قال إن شاء الله باسر أبغيت أروح للحرم أخذتها معي يلزمه ضمانها لأنه فرط في وضعها الدراهم ما توضع في الركوب. ويصدق الوكيل بيمينه في التلف وأنه لم يفرط إذا حلف أنه ما فرط يقبل يمينه. لكن إذا ادعى التلف بشيء عام أو شيء ظاهر يطلب من البينة يقول والله تلف لأن بيتي احترق بيتي احترق وهو من ضمن في البيت يقول عطنا شهود يا أخي بيتك احترق ما هو مخبي جاب اثنين من الجيران يسألون البيت الآن احترق في يوم كذا وخلاص يكفي. قال مثلا في ليلة كذا والله حصل سرقات في البلد كثير ومن ضمن السرقات هذه سرقة هذا الذي أعطيتني وكالة سرقة نقول هات بينة على أنه حصل سرقات في العام في البلد لكن سرقات بس يسرقون بيتك أنت لحالك لا ما يصير سرقات يا سجود أنه يسألون أنه في ليلة ثانية العيد كذا أنه حصل سرقات في البلد كثيرة فنقول خلاص سبرا لأمتك لأن هذا شيء ظاهر وحضر في شهود أنه سرق يكفي. أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد إذا باع مؤجل نقول البيع غير صحيح لكن إذا أذن له فالبيع ولو مؤجل ما يخالف فباع بالتأجيل صحة أو باع فالبيع بما تيسر درهم ولا دينار ولا دولار ولا ريال ولا جنيه بيع فباع بأنه قال له بيعه بما تيسر من العلة فكذلك لا يضمن إذا باع بغير العملة المعتبرة لأنه أذن له. وإن ادعى الرد لورثة الموكل ورثة الموكل الموكل أعطى هذا سلعة قال بعها يا أخي فأخذها ثم باعها أو ما باعها جاء الورثة مات الموكل جاء من بعدها قالوا عطنا الأمانة اللي عطاك صاحبنا قال لك بعها بعت عطاك متى بعت ما بعت أضعيها قال والله أنا رددته على من رددته؟ رددته على بعض أخوتكم. واحد جان قال أنا وكيل الوردة وأنا واحد من الوردة أعطيته إياه. يقول ما يقبل قولي لأن الوردة ما أتمنوك عليها، فلا بد أنك حينما أردت أن تعطيها لهذا تشهد عليه لأنك مفرط. لو ادعيت الرد على صاحبك الأول ما في مانع لأن صاحبك الأول ما تمنعك، لكن ادعيت الرد إلى الورثة والورثة ما تمنعك معناه ما يقبل منه إلا ببينة. الإنسان إذا كان عنده وديعة لشخص فجاءه صاحب الوديعة قال يا أخي أعطنا الوديعة اللي أعطيتك، قال سمك حاضر، راح وعطاه إياه ما أشهد عليه، ما يحتاج لأنه مؤتمن وأعطاها لصاحبها، لكن أعطاها لورثة الموكل ولم يشهد عليهم. يقول الورثة الآخرون أعطنا أمانة أبيها، قال أعطيتها للورثة، طيب حضرنا شهود، قال والله ما عندي شهود، كان أخوكم الكبير وقال أعطنا الأمانة اللي أعطاك أقول وعطيت إياه. يقول لا أنت مفرط لأن أخوهم الكبير ولا الصغار كلهم ما تمنوك على البضاعة هذه، فيلزمك أن تحتار وتشهد على ذلك. وإن ادعى الرد لورثة الوكيل مطلقا بجعل أو بغير جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأتمنوا، الورثة ما أتمنوا ما وكلوا ولا أتمنوا. أو ادعى الرد للموكل، ادعى الرد للموكل قال أعطيت أبوكم قبل وفاته، نقول ننظر إن كان هذه الوكالة أو الوديعة بجعل فلا يقبل قولك حتى تشهد عليك لأنك أقرضتها لحظ نفسك، وإن كانت الوكالة هذه بغير جعل احتساب وقلت إني رديت على أبيكم قبل أن يموت يقبل لأنك مؤتمن من قبله وليس لك حظ في قبول في إمساكها فرددتها عليه فلا شيء عليك. أو له ادعى الرد للموكل وكان بجعل لم يقبل قوله لأنه قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، المستعير لو ادعى أنه رد الآلية فلا يقبل قوله إلا بشهادة لأنه غير مؤتمن، ما هو مثل الأمير المستعير، المستعير قبض الشيء لحظ نفسه فلا يبرأ منه إلا بشهود، قبضها لحظ الموكل فيقبل منه بغير شهود لأنه من مثابة الأمين. ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه لأنه لم يبرأ به لجواز إنكار رب الحق، وإن كذبه لم يستحلف. الموكل أعطى للوكيل دراهم يحفظها عنده، حفظها هذا، جاء شخص قال يسلم عليك فلان وأعطني الوكالة التي أعطاك إياها، أعطي الأمانة لأنه وكلني، أعطني الأمانة اللي أعطاك فلان، قال والله يا أخي أنت صدوق، أنت صدوق ما أتهمت إن شاء الله لكن ما قال لي شيء صحيح ولا أستطيع أعطيك إياه، ما أستطيع حتى يأتيني منه شيء تعميد أعتمد عليه. نعم يقول صح، حتى لو صدقه ما يلزمه يعطيها إياه، وإذا كذب قال تسلم لست بوكيل لفلان، ما يقال له احلف بأن فلان كاذب، لا يقول ما يلزمه، أنا هذا أعرف أنه كذاب لكن ما أعطيها الوكالة. والأول قال أنا أعرف أنه صادق لكن ما أعطيها الأمانة لأني أخشى من صاحبي طالبا فيها حتى يأتيه منه تأمين صحيح. مجرد دعوة هذا أنه وكيل ما أعطيه. قال ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه. وإن ادعى أو كذبه وإن كذبه لم يستحلف. وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه إليه إذا صدقه. وإن ادعى أنه مات قال أبي أعطاك أمانة وتوفي أبي رحمه الله فأعط الأمانة. قال من أنت؟ قال أنا فلان ابنه أنا وارثه الأمانة أصبحت لي. فإن صدقه أعطاه إياه لأنه انقطع الخبر عن الآخر ما دام مات انقطع. هذا في حال التصديق. أما في حال الإنكار أو إنكار ذلك أو تكذيبه. وإن ادعى موته أي موت رب الحق وأنه وارثه لزمه دفعه أي الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له لإقراره له بالحق وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث. وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه. قال أنت صدوق يا أخي ما دام تقول أن أبوك مات خذ الأمانة يلزمه ترى له ضمان. لا قال والله ما أدري أنت بين يظهر عليك أثر السجن أنك كذاب أنك كذاب ولا يمكن أنك وارث لكن في أبوك حي ما أستطيع أعطيك الأمانة. يقول لمن كذبه احلف انك ما تعلم ان هذا مات وان هذا صادق. اذا حلف يحتفظ بالامانه حتى يسلمها ليد امينه يتيقن وصول الحق الى صاحبه ولا يلزمها ان يعطيه شخص وهو لا يعتقد او لا يظن صدقا من باب الاحتياط والحفظ للاموال. وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق لأنه من لوازم الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. إذا أنكر قبل ما أعلم أنك وارث أو ما أعلم أنك مات ومثل ما تألم مثل معروف مشهور موته موت خفي وأنت يمكن تدعي علي أنه مات وما زل الطالب من أبوه نقول له احلف أنك ما تعلم أن أباه مات. إذا حلف ما نلزم أن يدفع الأمانة للوكيل هذا أو للوارث. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.